يبقى هي كلمة واحدة صحيحة انما افدت ولا ما افدتش. اذا ما تقولش كلمة واحدة، لا كلمة واحدة بس تكون مشهورة، لا ينطق اليها كلام ايه؟ كلام اخر. اذا فالكلام المفيد اللي يحصل السكوت عليه نقول له تعالى بقى الكلمة اللي انت تكلمتها مفيدة دي يحصل السكوت عليها اسمها نسبة كلامية. قبل ان تتكلم بآثارك في ذهنك، يعني ما قلت هشيلها من لسانك قبل ما تمر على ذهنك. ليه؟ لان اللي بيقول كلام ما يمرش على الذهن هو المجنون، ولذلك عفناه من المسؤولية، لان لازم الكلام يمر على ايه؟ على الذهن. يبقى قبل ما توجد نسبة كلامية لازم توجد ايه؟ ذهنية. وبعدين في نسبة خارجية. انا قلت مرة لما يقول ايه محمد مجتهد، محمد مجتهد دي اللي قلتها سمعتها مني دي نسبة كلامية، قبل ما اقول قالك استحضرت المحكوم والمحكوم عليه وعرفت القضية وقلت محمد مجتهد. نقول له تعالى بقى الخارج على نسبتين، صحيح فيه واحد اسمه محمد وصحيح انه مجتهد، فان طابقت النسبة الخارجية النسبة الكلامية اللي انت قلتها يبقى ده اسمه كلام ايه؟ وإن خالفتها يبقى اسمه ايه؟ جد. يبقى الصدق ان تتطابق النسبة الكلامية الناشئة عن النسبة الذهنية مع النسبة الايه؟ الخارجية. والكذب الا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. الكذب عادة لانه مش واقع يتضارب، يعني من الجائز ان واحد يقول لك حدوته ويكذب فيه، وبعدين يجي بعد اسبوع يتكلمه في الحدوته يقوم للكذب تلاقي كلامه ايه؟ تناقض. ليه تناقض؟ لانه لا يوجد له واقع خارجي يحكم كلامه. لو هو بيستمع لواقع خارجي كان ما يختلفش، الخارج بيقوله هو اللي حصل، لكن له نظرا لان ملوش واقع خارجي يبقى الغلبان مش عارف هو كده بالمرة اللي فاتت قال ايه، فيروح ايه ملخبط، تقوم انت تفهم انه ايه؟ انه كلام كذب. يبقى اذا الكذب كلام لا يوافقه خارجا، ومدام لا يوافقه خارجا مفيش رابط من الواقع يربطه، ومدام لا رابط من الواقع يربطه يبقى هتضطرب فيه. ولذلك العرب القديم قال لك ان كنت كذوبا فكن زكورا، افتكر انت كذبت امبارح قلت ايه، احسن لما تكتب النهارده اكمني ما فيش واقع يرفضك هتقول كلام تاني لا تضارب الكلامين يعرفوا انك انت ايه، يعرفوا انك انت ايه كذاب. او اياك ان تكرر في النسب ما يتعارض، تكرر في النسب ما يتعارض. ليه؟ لان الواقع يقع على لون واحد، فاذا جئت بلون متعارض اخر يبقى فيه انه ايه؟ انه كذاب على كل حال، يا في الاولى يا في التالية، ويمكن كذاب في الاثنين. الله، زي ايه مثلا؟ مثلا الجماعة اللي كانوا واقفين يشوفوا الهلال، هلال رمضان بقى اول ما كانوا زمان يشوفوه يطلعوا على المشارف العليا ويبصوا كده عشان يشوفوا الهلال كده عشان يصوموا ولا ما يصوموش. طيب فطلعوا مرة علشان يشوفوا الهلال محدش شافه اكتر، ففي راجل كده قاعد يحدق في الافق لحد ما شاف الهلال. فلما راى الهلال لفت الناس الى موقعه وقال لهم خدوا مثلا ما يساوي متر من الافق وتعالى نحدد شويه، واحد قعد يحدد لحد ما شافوا ايه؟ راوا الهلال جميعا. قاموا البعض سروا منه جدا واطروه اطراء عظيما. يا سلام فلان راى الهلال، يا سلام فلان راى الهلال، فغره ذلك الاطراء. فقال ودك من واحد. نسب مختلفة. لكن اذا النسب يجب ان لا تتضارب. فان كنت صدقين صحيح، ان كنت صدقين وكلامكم ده موافق للواقع هاتوا، فاما ان تستجيبوا يبقى لزمتكم الايه؟ لزمتكم الحكم. وبعد ذلك حكم الله بانهم لن ياتوا. حكم الله بانهم ايه؟ مش هيجيبوا. ما قال لهم فاتوا ايه؟ ب بصورة إن كنتم إيه؟ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. كلمة إن لم تفعلوا دي أول ما تيجي إحنا بنقول إن إن دي دائما الشرطية فيها الشك، يعني تأتي للأمر المشكوك فيه. ولما يكون أمر متحقق نقوم نجيب إيه حاجة اسمها إذا في الشرط. إذا لما تقول إذا جاء نصر الله والفتح يبقى إيه؟ يبقى جاش. لم لكن لما تقول إن ذاكرت تنجح إن حصل يبقى هيحصل، يبقى فيك إيه؟ في الشرط. ولذلك تلك مني إن حرف وإذا صار اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له إيه؟ عايز حدث وإيه؟ وزمن. فإذا جبت أداة الشرط زمن يبقى أنت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، من الحدث يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها تقول إيه؟ كل حاجة مشاكل فيها هي تقول إيه؟ إيه؟ فهو فإن لم تفعلوا. وبعدين لكن برضو يعني ممكن فيها شك النسبتين واحد. أراد أن يوجه الجانب المانع فقال وأنا أقول لن تفعلوا، وده أمر اختياري. إحنا كنا في حلقة سابقة قلنا إذا تكلمت أمام مختار في أن يفعل أو لا يفعل ثم حكمت بأنه لا يفعل يبقى انت ما بتسيطرش على شيء ما يفعلش، ولكنك علمت ان قدرته مستحيل. فلما ياتي على وفق ما تقول ما يقالش انك قهرت او على ان لا يفعل، لا علمت انه لا يفعل، لان ملكاته واستعداداته ايه؟ ما يمكنش تاتي منها. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى دي من ضمن اخبارات القران الغيبيه في انه اخبر عنه مع انه جاحد ومع انهم منكرون ومع ان فيهم لغط، قال لك انا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي الى الادنى الى الادنى الى الادنى ومع ذلك مش هيك. ليه؟ وثوق انهم لن يجرؤوا على انهم يفكروا في العمليه دي. عدم قدرتهم في ان يجرؤوا ليفكروا في هذه العملية يبقى ده دليل منهم على ان الريب الذي يدعونه ريب مستعل. هم مش عايزين يؤمنوا وبس، هم لا يريدون ان يؤمنوا. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال لهم ما دام بكم قدرة بقى على ان تتفادوا الاشياء، انا اريد منكم الايمان وان تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وانتم لكم خيار في ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، وقدرتم انكم تنفذوا اللي في فكركم وانكم لا تؤمنوا. ما دام انتم بقى يعني كده لكم ذاتيه كده وكده وتقترون على ان تفعلوا ما تريدون، يبقى ان كانت الذاتيه دي هتبقى لكم اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. ما دام لكم ذاتيه بقى كده وبتقدروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوش، يبقى اذا نشوف الذاتيه دي هتقبل لكم ولا لا. ان كانت هتقبل يبقوا ايه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. الله ده وعيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتيه الاختيار، يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا، لو لم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. خلاص؟ ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساعة امنع عنكم عنصر الاختيار. والمسائل تبقى واقعة عليكم ما يقعش حاجة منكم ابدا. انت في اليوم الاخر، لان الله في الدنيا ملك امور بعضنا لبعضنا. وملك المسببات للأسباب وجعل لبعض الناس ولاية، دي كلها مرادات الله في الخلق الأول اللي هو الدنيا. لكن في يوم القيامة محدش له ذاتية ولا سبب ولا مسبب، ولذلك سيقول لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتية ما كانت لكم ذاتية حينما جعلت لكم ذاتية في أن تسخر لكم الأشياء، ذاتية في أن تختاروا، أنا واهبها لكم. لكن حين أطلبها في الآخرة ويكون الأمر كله لي، ما يبقاش لكم ذاتية. إن كانت عايزين بقى ذاتية ابقوا خلوا الذاتية التي منعتكم من الإيمان أن تقيكم من إيه؟ من النار، ومش تقيكم أنتم. فسيأتي معكم ليكون وقود النار من كن اللي كنتم بتعبدوهم. شوف الحلة بقى، اللي كانوا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى شوف بقى لما كانوا هم بيعبدوا، وبعد ذلك لان العابد يرتجي نفع المعبود، فاذا ما جاءت لحظة ورأى العابد فيه أن المعبود معه منفعل لقدرة أقوى منه، وفي العذاب تبقى الحسرة الكبيرة. يمكن لو ما كانش شاف الحكاية اللي كانوا بيعملوها دي ويرى أن دلوقتي الحكاية هتاخد خبر وتيجي تنكسر، لا هيك وياخد معاه. إنكم إيه وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. ساعة يرى العابد معبودا بغير حق معه في ذات الجزاء، يبقى انتهت الذاتية التي كانت. فكأن الله ينبئهم يقول لا تغتروا بذاتية لكم، خلقتها فيكم لتختاروا ان تؤمنوا او لا تؤمنوا، ولكن اعملوا لشيء اخر وهو يوم تنعدم فيه هذه الذاتية، ولا قدرة لكم مع قدرته. ولذلك كنتم في الدنيا تعيشون بالاسباب، تروح تزرع وتقلع وتروي، انما انت في الاخرة عايش بالمسبب، بكل انتهى كل شيء. فمن احترم امر الله فيما له فيه اختيار في الدنيا يعطيه هذا التصرف في الاخرة. يبقى اذا انا حكمت نفسي من بعض الشهوات لأحقق لها أعلى من الشهوات، وهو والصنف الآخر أعطى لنفسه طعم الشهوات ليمنع عن نفسه كل الشهوات. إذن فقول الله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، إن لم تفعلوا ساعة ما تشوف لم يعرف أنها انصبت على النفي في الماضي، ولكنها لا تمنع أن يحدث الآن أو يحدث معنى ذلك، لم أحصل على كذا ويمكن أحصل عليه شوية. أم قال لهم لا، إن لم تفعلوا يمكن تفعل الناس، قال لهم ولن تفعل، يبقى حكم بأنهم. يبقى ما دام الأمر كذلك ونفذتم مرادكم ومراد اختياركم الذي خولته لكم، مش قهر عنكم، اللي كفر لم يكفر قهرا عن الله، ولكن كفر لأن الله أعطاه الخيار في أن يكفر، وأعطاه الخيار في أن يكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء، لأنه لو قهر على الإيمان ما بقي واحد كان، ما يكلوش واحد يكفر. إنما حين ترك الخيار نجي تقول له الخيار لم يبقى لك، لأن الخيار صحوة الذاتية، وما دام صحوة الذاتية حيجي يوم يمتنع الخيار وتبقى لا ذاتية لك. فأنت إن كنت تضطر للذاتية والخيار فلازم تعمل حساب يوم ما فيش فيه لا ذاتية ولا اختيار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عشان يديرهم الحفرة الكاملة، لأنهم لعلهم يظنون أن الذين كانوا يعبدونهم سيعلمون بعذابهم فيأتون لإنقاذهم، لا يشوفوهم وياهم في النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شوف ما مش لسه هخلقها من الآن، جاهزة من الآن، جاهزة من الآن، دي بتدينا ايه؟ ليه؟ في أعدة الجنة وأعدة النار، دي تطمين غاية الاطمئنان للمؤمن وترهيب غاية الإرهاب للكافر. لما تيجي تقول لابنك إن نجحت هجيب لك عجلة، خلاص؟ غير ما تروح تشتري العجلة. ليه؟ لانه يقول لك يمكن يغير رايه، يمكن ما يبقاش يامها معاك فلوس، شفت الخواطر دي ايه. لكن لما تجيب انت العجله كده بورقها وتروح حاططها كده في الكنترة وتسك عليها تقول له بقى نجحت يا عم العجله، تبقى العجلة ايه قدامك؟ يبقى وحيد تبديع معناها ايه؟ مش لسه حيمشيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الجنة المسك بتاعها كده تعرض، ولو شئت ان تاتيكم بقطاف منها لفعلت. يبقى يدل على انها ايه؟ على انها موجودة مش لسه او كده. مش لسه هو الوعد، انت الوعد انه سيأتي بقى اهلا حيث تبقى صادق، انما برضه علشان والوقت بقى كل يوم كده يمشي يبص على الايه؟ على العجلة يطمئن، وكل ما يجي يكسر يقوم يشوف الايه العجلة. فانت ساعة ما تشوف الجنة وعزك كده وناخد يقوم ايه؟ ده يعمل في ايه؟ يخليه يعني يشجعه على ان يذهب في الطريق اللي يوديه لمين؟ اللي يوديه للعجلة دي. هذه العجلة بالنسبة للصغير زي الجنة بالنسبة ايه؟ بالنسبة لنا. يبقى أعدت وما لم أعدت يبقى ده كلام يخوف. وشوفوا بقى العظمة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. انتوا تقروا الآية دي، الإرث دليل على أن شيئا آل لك وكان لك. مش معناها كده؟ الإرث أن شيء آل لك وكان لغيرك. نقول له هو انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى علم واسع صحيح، وعارف الكافر كام ويعرف المؤمن كام، ويقدر يعدلهم الاعداد اللي يناسب عدد المؤمن وعدد الكافر، مش كده ولا لا؟ طيب لكن ربنا ما عملش كده، كل ما يخلق واحد يعد له مكانه في الجنة ومكانه في النار للطيب عشان ما تبقاش قد متمكامات للطيب. نعم، يقوم لما يدخل اهل الجنة الجنة، مش كده ولا لا؟ بقيت اماكنهم في النار خلق، واللي يدخل النار النار يبقى بقيت اماكنهم في مين؟ يقوم بقى لبتوع الجنة نقول له رسوهم ولاد الكلب وخذوا الحتت بتاعتهم. يبعدنا الذين يرثون الايه؟ كانت معدة لهم على فرض ان يؤمنوا، علشان ما نقولش اصل ربنا بقى اضيعها عليهم ومعامل اماكن محدودة فلازم يكفروا. نقول لا، دي معمولة، دي معمولة، دي اماكن اهي ودي اماكن اهي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول اعدت، اعدت بهذا الاعداد واعدت بهذا الايه العدد الكافي لكل مين؟ لكل الخلق على فرض انهم يؤمنون، ولكل الخلق على فرض انهم يكفرون. وبعد ذلك لما يجي اهل الجنة الجنة نقول لهم خذوا بقى ايه اماكن اهل الايه؟ اماكن اهل النار. يبقى دي معناها ايه؟ الارث بقى. يبقى انت خدت حق لسم عملك وبعدين خدت الايه؟ ولذلك يجب ان تفهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة حق بالايمان والعمل، وجنة ارث بالذين ايه؟ بالذين كفروا، من بعض ايه؟ بعض معانيها. طيب اذا كان ربنا وعدت وخلاص وانتهت المسألة واصح ان القلم قد جف وامور يبديها ولا ايه ولا يفتديها، يبقى مدام قال كده بقى بالنسبة للكافرين وعدة مش لازم بقى يجيب يختمها كده بالمؤمنين، ام قال وبشر، وبشر تلك هي النكاية الاخرى. النكاية لان لما تجي البشارة بعد الوعيد تبقى خطب على الكافر الاول وتبقى حلاوة في المؤمن الثاني. ولذلك هيقول لنا فمن زحزح عن النار، يوم يجي لنا الكلام عن النار كده علشان لما نعرف اننا مش هندخلها تبقى دي ايه؟ نعمة، ونوقفنا على الاعراف حتى وبعدين ندخله الايه؟ الجنة. هنا تلاحظ وبشر البشارة دي عادة بخبر سار. احنا كنا في مرة تكلمنا عن الانذار يقابل ايه؟ التفشير، لان الانذار اخبار بامر مخوف والبشارة اخبار بامر سار. قلنا انها كلها داخله في مطلق الاعلام، اعلام بشيء. فقلنا ان كان اعلام مطلق نقول ده بس اعلام تعريف، وان كان اعلام بما يسر نبقى نسميه ايه؟ بشر. طب وان كان اعلام بما يخيف؟ قلنا ان كانت هناك فتره لتلافي الامر المخوف يبقى الانذار، وما كانش هناك فتره يبقى هذا اشعار. يبقى هذا ايه؟ اشعار. لا مؤاخذه، يجي مثلا بتاع النور يجي يقول لك احنا هننذرك ان ما كنتش هتجيب مش عارف الظرف 15 يوم هنقطع عنك التيار. دي لازم انذار مديني فتره فيه استطيع ان اتدارك الامر المخوف. لكن لما ما وديش يقول لك نشعركم بقى اننا قطعنا الطيار. الله، يبقى ما فيش فتره علشان اعمل ايه؟ عشان اتفادى الامر المخوف. يبقى اعلام فبشارة ان كان خبرا سارا بخير، فانذار من مخوف ان كانت فيه فرصه لتفاداه، واشعار ان لم تكن هناك ايه؟ فرصه لتفاداه. مره تاتي البشاره على العكس، لما تفضل تقول لي وماذا من الخبر الساري في قول الله على الكفار بشرهم بعذاب أليم. هل كلمة عذاب أليم دي فيها خبر سار؟ اهو ده اسمها ايه؟ البشارة التهكمية. البشارة التهكمية. ليه؟ ام قال لك لان ساعة ما يسمع كلمة بشر يمكن يعني يقولوا هيغفر لنا ولا هياخدنا، تقوم ايه نفسهم ايه تستشرف وتنبسط. وبعدين نقول لهم ده عذاب الاليم يحسب الكبار. اوه، جمع عليهم مصيبتين. المصيبه الاول ايه؟ انا ضربت مثل برضه في حلقه وقلت هات ان انسان سجين ولا معتقل على مش عارف ايه، وبعدين عطوا شويه واديني كوب ماء، وقعدوا ما يعطوش كوب الماء، وبعدين حنوا عليه وجابوا له ايه؟ ساعه ما شاف الكوبايه المايه مقبله عليه استشرف للريش. وبعدين يجيبها عند شفته كده وهو هيجي يروح ايه؟ ده ليه؟ ايهما انكى؟ انه ما كانش يجيبها ولا يجيبها بالصورة دي؟ يا ريت ما كان جابها. ادي كلمة فبشرهم بايه؟ فبشروا. ولذلك قلت التنظير في ذلك وان يستغيثوا، كلمة يستغيثوا يعني يريدون من يخلصهم من عذابه. وبعدين ربنا قال يغاثوا، لما نفهم يغاثوا يعني واحد هيجي يتطلع من ايه؟ من العذاب. وبعدين سيدنا يغاصوا بايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. بماء كالمهل يبقى هنا وبشر جاء على حقيقته. يبشر من بقى؟ الذين امنوا ايه؟ وعملوا الصالحات. امنوا وعملوا الصالحات. نعم، لان الايمان هو الرصيد القلبي للسلوك. الايمان هو الرصيد. انت بتسلك السلوك الطيب ده ليه؟ لانك مؤمن بقضيه. لماذا تذاكر ايها التلميذ وتتعب نفسك في المذاكره؟ لانه عنده ايمان بانه لو ذاكر وهيدخل يجاوب ينجح. يبقى كل عمل سلوكي لا بد ان يوجد له ينبوع عقدي يسرع. هل المقصود الينبوع العقدي ولا المقصود السلوك؟ مشو المقصد السلوك. ولذلك ربنا يقول امنهم كفروا ما يهمش، انما انا عايز سلوك الحياه، حركه الحياه تنسجم. ولذلك اذا قامت جماعه مؤمنه وسيطرت وبتحكم الاسلام ونظام الاسلام ماشي، يبقى امنهم ولا امنوش يمكنهم؟ انا عايز نظام الحياه يمشي. نظام الحياه يمشي، ما يهمنيش امنهم يكفروا. لكن لما كان نظام الحياة لا يكون إلا على إيمان، كان العمل الصالح ينبوع هو الإيمان. يوجد إيمان أولا وبعدين يجد إيه؟ الينبوع الصالح. ولذلك تجد كل شيء، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى قولنا اعتقادنا بأنه لا إله إلا هو، ونطقنا بأنه لا إله إلا هو، لن يسند عرش الله. ما يدخلوش صفة كمال. هو صفات، هو صفات الكمال موجودة. يبقى الملتهى ده لمصلحتك، لمصلحتك. ليه؟ قال لك لأنني أريد أن لا تتعارض حركة الحياة. وما دام حركة الحياة مستقيمة يبقى يآمن، يبقى يقدر هو يصبر. ولذلك الإسلام لما يدخل أي بلد من البلاد مش حصلوا أن الناس بس لمجرد الإيمان، لا، تحصلوا من حركة الحياة تنسجم مع قضايا الإسلام التي وضعها. فإذا كان له قوة يسيطر بها على أن حركة الحياة تمشي وفق الإسلام، يبقى بعد ذلك يترك الناس أحبارا يؤمنون أو لا، أو لا يؤمنون، ويتركهم على ديانتهم وخلاص وانتهت المسألة. ما دامت إيه؟ ما دام حركة الحياة، إذا المهم أن توجد إيه؟ حركة الحياة على منهج إيه؟ على منهج الإسلام. وبعد ذلك اللي يؤمن يؤمن، بدليل أن البلاد التي دخلها الإسلام فتحا ظل فيها أناس لا وعاشوا بديانتهم ولا لا؟ اذا لم يكن حصر الاسلام ان يؤمن هؤلاء، وانما حصر الاسلام ان تسيطر حركة الحياة. تسيطر حركة الحياة بمنهج مين؟ بمنهج البعث. اذا فالبشارة لمن؟ للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ومعنى الصالحات جمع صالح، والصالحة هي الامر المستقيم على الجادة المطلوبة. الصلاح ضد ايه لك؟ الفساد، ضد الفساد. اذا فحين يستقبل الانسان الوجود سيجد اشياء صالحة بذاتها، فعمله الصالح ان لا يتعرض لها بالافساد. هذه اول مرحلة. يبقى انا ما المرحلة الثانية ان يزيدها صلاحا. فاللي ما يستطيعش يزيدها صلاح لا يعبد من الصالح في ذاته فايه؟ فيفسده. الحق يبشر الذين امنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. يبشرهم بماذا؟ زي ما كما انذر وتوعد الكافرين به بالنار التي وقودها الناس والحجارة، كذلك يبشر الذين امنوا به بايه؟ بجنات تجري من تحتها الانهار. جنات لك ايه؟ ولانها اصلها منازل كبيرة، او مثلا في فردوس، في عدن، فيه النعيم، فيه دار الخلد، فيه دار السلام، فيه جنة الايه؟ فيه جنة المأوى، مش كده؟ فيها الليين. الليين دي يعني معناها اعلى ايه؟ الدرجة الاولى. وبشر انه ليس فيها شيء مما شاء الله به الجنة للمؤمنين. اي ثمرات ما فيهاش الا رؤية الحق. لانك انت اصلك انت مش هتاكل عن جوع، انت لا تأكل في الاخرة عن جوع. قال لك نبشرهم بايه؟ بجنات. وبعدين قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما يعد بامر غيبي يبقى لا مندوحة ان يستعمل له الفاظ المشهد الموجودة، اللغة اللي موجودة عندنا. وقلنا ما دام ربنا قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، النفس ما تعلمش نفس ايه اللي اخفي لهم من النعيم، ما تعرفش. وما دامت لا تعرف، ايوجد نفس لما تعرف ليؤديها؟ لا يوجد لفظ، ما دام لا نعرف. اللغة انما توضع لمعاني معروفة. ولذلك النبي راح شارح المسجد وقال ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. تجدها مراحل لما صدق الوجود. ايه ما صدق الوجود؟ ان هي اكتر. عين رأت يبقى افرادها قليلة. انما اللي اذن سمعت يبقى سمع ما رآه وما رآه سواه. يبقى اوسع ولا مش اوسع؟ يبقى نقول لي اوسع بقى. عين رأت وبعدين ايه؟ وجه، يبقى وسعها. ويجي يقولك ولا خطر على قلب بشر، لان اللي خطر على قلب بشر فاوسع الدوائر. اوسع الدوائر ما صدقا هو ما خطر على قلب بشر. يبقى حتى هذا مش موجود. يبقى فات مدام لا رأته عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. إذا أراد الله أن يخبرنا به بأي لفظ من الألفاظ يعبر عنه. طب ده الألفاظ اللي احنا بنتكلم بها ده لازم يا رأتها العين يا سمعتها الود يا يخطر على قلبنا كده ولا لا؟ يبقى هيجيب لها لغة منين؟ يبقى ما يجيب لهاش لغة. يبقى لا توجد ألفاظ لتعبر عن نعيم الآخرة لأن فيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تطلب من اللغة أن تأتي بألفاظ لا وجود لها، لأن الأصل في المعاني أن توجد أولا ثم توضع لها الألفاظ. طيب وبعدين؟ أم قال لك بده تنظرنا إلى كلمة الجنة دي الملحظية الأولى فيها للتكاثر الخضري، والتكاثر الخضري ده ابن الماء، فطمئن على أن إيه تجري من تحتها الأنهار، وقالش تجري تحتها لأن لما تجري تحتها يمكن جيالي من بعيد وفايت علي، أو ما نقول طب ما يمكن اللي فوق ده يسدها علي، لا هي بتجري من تحتها ما تخافش ذاتية تجري من تحتها إيه ومدام تجري من تحتها الانهار، والانهار دي علشان تدي الماده الخضريه، والماده الخضريه تعطي المنظر الايه المنظر الجميل ده، وبعدين المنظر الجميل ده ما فيش بقى وانا حجرها كلها لازم يبقى فيها حاجه بقى ايه ثمرات بقى لما تيجي للثمرات بقى يعني في راح ربنا يدينا لها مثل بقى يقول ان الثمرات دي هتبقى متشابهه مع ثمار الدنيا. الله طب وليه بقى؟ قال لك لأن إلف الإنسان بالشيء يشجعه على أن يقبل عليه. في بلد مانجا لما أروح في بلد ثانية زي الهند وأشوف المانجا أكل مانجا، إنما شفت فاكهة ماهيش في بلدي أتردد في أكله لأن ماليش إلف إيه؟ ويحضر طب بس دوقها طب بس ويقعد يحتالوا عليها لحد ما إيه؟ إذا فهي أشبات ثمرات الدنيا حتى يكون لك أنس بهذه الثمرات فتقبل عليها بلا تردد، لكن حينما تتناولها بالفعل تقوم تقول ده مش هي دي يا فوق. يبقى العظمة بتاعتها شكله شكله ما في الدنيا ليؤنسك بالإقبال عليها ولا يجعلك إيه تخاف منها أو تتردد، ولذلك حتى مأتها او اماكنها حتبقى مختلفه بالنخل طلعه نضيد. انت عارف نضيد يعني ايه؟ انت مش كل سنه تقطع من النخل جريد علشان ال لا الصباط يطلع كده. طيب مطرح صباطك العام الماضي بتقطع الجريد بقى وتطلع له واحده ثانيه، لا الصباط هيجي من اول جريد. تصور بقى الكبيرة دي طالع من الصوت ودي كده تطلع من الصوت ودي طالع من الصوت كلها كده فوالي كده، مش مثلا دي مقطوعة مثلها ما فيهاش الا ايه الا دور واحد هو اللي يعني والادوار بتاع السنين اللي فاتت كده اتقطعت، لا يعني دي على طول كده ده الجريد هو ودي الجريد مسألة. وبعدين يقول لك كل ما تشوف تقطع ثمرة قبل ما تتناولها تلتفت تلاقيها مطرحها ثمرة ثانية. مسألة يعني طب والأنهار؟ قال لك لا يجري النهر إلا في حيز مشكوك لأن الماء أساسه الاستطراق. أساسه الاستطراق يعني إيه؟ يعني ما نقدرش ندخل نهر على البلاط ده طوال كده لأنه هيسح كده ويسح كده وخلاص وتنتين مثلا، يبقى لازم له إيه؟ مجرى. اهي انهار الجنة تجري بدون مجرى، تصورها بقى كده معايا ماشي كده لوحدها الله. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعطينا ان الله حينما فوتنا بعض شهوات نفوسنا في الدنيا فقد ضمن لنا ما فوق هذه الشهوات في الاخرة، وشهوات مش دخلة في قانون الاسباب لانها دخلة في قانون مين المسبب كل بدون ايه بدون علاج، لا منك ولا من الحق لانه الكون فيكون. حينما يعرض علينا هذا اللون من الجزاء يريد أن يطمئننا على ما جربنا من تجذب. إحنا التزينا بالأكل، التزينا بالمساكن الحلوة، قالوا الواحد بقى لما ترتقي حياته كده بدل ما يكون ساكن في عمارة وفي أسواق ودوش مش عارف، يقول لك أنا عايز حتة لوحدي كده عشان أعمل لي حتة جنينة، ولما أمشي المساكن مترفات، وبعدين بقى يعني الأكل والثمرات ومش عارف إيه بتاع الله، وبعدين بقى يعني الأزواج أخرى والأزواج دي. الأزواج دي هي المتعة المنغصة في الدنيا، متعة المنغصة، لأن صحيح الأزواج متعة إنما تنغيصتها متعددة، فيه تنغيص تشترك فيه المرأة مع الرجل، القذارات والدنس والفضلات اللي بتخرج منه والمش عارف ايه والديوش دي كلها، وفي حاجات خاصة بالمرأة تحيط تنفس تحيط مش عارف ايه فطمئن، او انها تكون يعني سليقة او تكون يعني اخلاقها مش عارف ايه او الى اخره. قال له انا هديك المتعة بتاعت الازواج ده ايه بس مطهرة، مطهرة مبنى ومعنى. ولذلك في ناس تزعل لما نقول زمرتك هتبقى وقت الجنة انت هو هرقم منها، نقول لا لا هتبقى غير خالص. ونزعنا ما في صدورهم ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل، المقاييس اللي عندك دي مش هتبقى، لانها ستكون مطهرة من كل شيء كرهته في الدنيا ولم يبق فيها الا ما يمتعك. وما قالش طاهرة، قال لك مطهرة، وحين تكون مطهرة من طهرها؟ ربها. اذا من طهره ربه لا يغنس ابدا ولا يسلم منه.